الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم، أحسنت. حديث يقال له أم السنة، ما هو؟ حديث جبريل عليه السلام. أحسنت. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد، فبما يفسر كل منهما؟ يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصابي وحفظه الله تعالى: الحديث 36 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه مسلم. وزاد أحمد في روايته: فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. نعم، في الحديث ذكر الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن العبد إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وأما غير المؤمن فيقول في الأسئلة الثلاثة: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أسأل الله العافية. فمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذا العلم النافع الذي ينفعك في قبرك. ومن عرف هذه الثلاثة كان حريا أن يثبت عند سؤال الملكين في القبر، وأن كل مقعد مسؤول: ما الرب؟ ما الدين؟ وما الرسول؟ وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. ففي هذا الحديث إثبات فتنة القبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل، أو قال قريبا من، فتنة المسيح الدجال. والفتنة ليست خاصة بهذه الأمة، بل هي للأمم كلها. وقد جاء في الأدلة أنه تستثنى من هذه الفتنة أصناف من الناس. الصنف الأول الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل عنهم فلا يسألون في قبورهم. والصنف الثاني الشهداء، لما عند النسائي من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والصنف الثالث من مات مرابطا، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. والصنف الرابع من مات يوم الجمعة أو ليلتها، عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والصنف الخامس من لا تكليف عليه، كالصغير والمجنون، لأن الفتنة فرع التكليف، فمن لا تكليف عليه لا يفتن في القبر. والحديث دليل على أن عذاب القبر حق، ومما يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الواو تقتضي المغايرة، فيكون عرضهم على النار غدوا وعشيا حاصلا في البرزخ وهم في قبورهم، ثم يوم القيامة يدخلون أشد العذاب في نار جهنم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، أخرجه مسلم. وأسباب عذاب القبر كثيرة، لكن السبب المجمل الذي يجمعها كلها المعاصي. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر المعيشة الضنكا بعذاب القبر. هذا السبب المجمل. وهناك أسباب مفصلة مثل عدم الاستنزاه من البول والنميمة كما ورد في حديث صاحبي القبرين، وكذلك الزنا والربا والنوم عن الصلاة، وقد ورد في هذا كله أحاديث. وأما الوقاية من عذاب القبر فالسبب المجمل لها هو العمل الصالح. قال تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال مجاهد في القبر. والأسباب المفصلة كثيرة، من أهمها قراءة سورة تبارك كل ليلة. ثبت عند النسائي في الكبرى عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. وكذلك أيضا كثرة الاستعاذة من عذاب القبر، وكذلك الشهادة والرباط كما سبق أن الشهيد والمرابط يؤمنان من فتن القبر، ومن باب أولى أن يؤمن من عذابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 37 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وبذكر الصحابة تتزين المجالس، كما قالت عائشة رضي الله عنها: زينوا مجالسكم بذكر عمر. وهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وقد جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم ما لا يستطاع إحصاؤه. وهذا الحديث حديث عظيم يتحير العقل في تصور وإدراك حقيقة ما فيه. جبل أحد طوله 7 كيلومتر تقريبا، وعرضه ما بين 2 كيلومتر إلى 3، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. إذا كان هذا طول هذا الجبل وعرضه وارتفاعه، فكم وزنه؟ لو أن أحدا أنفق هذا القدر العظيم والنفقة كلها من الذهب، فما أعظم ثوابه عند الله. وانظر في المقابل: المد الذي هو ملء كفين مجموعتين، ونصف المد ملء كف واحدة، يعني تقريبا 1/4 كيلو من الرز. الصحابي لو تصدق بهذا المقدار بملء كف واحدة فأجره أعظم من ذاك الذي أنفق مثل جبل أحد والنفقت كلها من الذهب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ثم هذا الخطاب متوجه إلى متأخر الصحابة، يعني لو أنفق أحد متأخر الإسلام من الصحابة مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفة، فما الظن في فضية الصحابة على من جاء بعدهم؟ وما أجمل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان في جامع بيان علم وفضله لابن عبد البر، قال رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. لذا كان من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لهذا الحديث والسكوت عما شجر بينهم. وقد قال عمر بن عبد العزيز في ذلك: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضع بها لساني. وسئل بعض السلف عما شجر بينهم فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال القحطاني في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضاني. وهذه الأخبار لا تؤخذ من كتب التاريخ، وإنما تؤخذ من صحيح السنة. قال القحطاني في النونية: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، اروي الحديث المنتقى عن أهله، سيما أولي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. وما أجمل تلك الكلمة التي ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة في الواسطية. قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 38 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا وكرهنا، أي في الأمر الذي إذا أمر به الإنسان نشط له لأنه يلائمه، وفي الأمر الذي إذا أمر به لم ينشط له. وعسرنا ويسرنا، أي في حال الفقر والغنى. وأثرة علينا، أي ولو اختص ولي الأمر نفسه بأمور الدنيا دوننا ظلما وتعديا فالواجب الصبر. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وذلك بترك الخروج وترك شق عصا المسلمين حتى لا يتسبب ذلك في سفك الدماء وهتك الحرم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا يجهر ويصرح به، عندكم فيه من الله برهان، أي نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة لا يحتمل التأويل في أن هذا الفعل كفر. في الحديث وجوب السمع والطاعة في غير معصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في معصية. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وولاية الأمر تكون بواحد من ثلاث أمور: إما أن ينص الخليفة على من بعده، أو أن يتفق أهل الحل والعقد على خليفة، أو أن يكون ذلك بالقهر والغلبة. وقد جمعها السفاريني في قوله: ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. ونصبه، أي نصب ولي الأمر، بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. تكون ولاية الأمر بواحد من هذه الثلاثة: الأول النص، بأن ينص الخليفة على من بعده، أي أن يعهد إلى رجل أن يلي الخلافة بعده، كما حصل في استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. وقد قال عمر رضي الله عنه في مرض موته لما طلب منه أن يستخلف، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يتفق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة فيكون خليفة بذلك، وقد دل على ذلك اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والثالث التغلب، بأن يتغلب رجل على الناس فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية، فمن تغلب واستقر له الأمر وجبت طاعته إخمادا للفتنة وحقنا للدماء وحفظا لبيضة المسلمين، وهذا محل إجماع. ومن حق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة تكون سرا برفق، يدل لذلك قوله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا وهو فرعون. وفي صحيحين أنه قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني ما أحب أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو شرا. وقد أخرج إمام أحمد عن إياض بن غنمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. ومن النصح لهم الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، وقد جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة دعونا بها للسلطان، منه الإمام أحمد والفضيل بن عياض. وقد قيل للفضيل: فسر لنا هذا، أي فسر لنا قولك لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تأذني، وإذا جعلتها في السلطان صلاح فصلاح بصلاحها العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وإذا حصل منهم فسق أو جور فإنه لا يجوز الخروج عليهم بذلك، لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 39 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة ودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. نعم. قال عرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصحنا ووصانا، والموعظة هي البيان المصحوب بالترغيب أو الترهيب أو هما معا. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وصف العرباض بن سارية رضي الله عنه هذه الموعظة بثلاث صفات: الصفة الأولى أنها بليغة، فهي موعظة تصل إلى القلوب وتؤثر فيها. والصفة الثانية أنها ذرفت منها العيون، أي جرى دمعها. والصفة الثالثة أنها وجلت منها القلوب، أي خافت. ولم يقع في شيء من طرق الحديث التصريح بها وسوق ألفاظها. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تأهد إلينا يا رسول الله؟ هذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشبه موعظة المودع، فلما كان فيها ما يشعر بالتوديع طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعهد إليهم بوصية، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور، وهي وصية لهم ولكل من بعدهم. الوصية الأولى قال: أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى سبب كل خير في الدنيا والآخرة. الوصية الثانية قال: والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. والسمع القبول، والطاعة الامتثال والانقياد. والعبد ليس أهلا للخلافة بالإجماع، لكن المقصود المبالغة في لزوم السمع والطاعة. قال: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. وقد وقع هذا، فالذين طالت أعمارهم من الصحابة أدركوا اختلافا كثيرا، فخرج الخوارج والقدرية وغيرهم، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وهذه الجملة فيها التحذير من البدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال إمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والوصية الرابعة: فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالوصية الرابعة هي لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هذا هو طريق النجاة والسلامة من التفرق والاختلاف. وقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ حث على شدة التمسك بها، وفي الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحذير ممن تنكبوا سواء السبيل وأرادوا أن يشككوا الأمة في ثوابتها، فأنكروا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا التمسك بما جاء في القرآن. والقرآن منهم براء، لأن القرآن الكريم أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. بل إن القرآن الذي يدعون التمسك به نفى الإيمان عمن رفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل حكمه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يسأل هؤلاء: أين تجدون في القرآن ما يدل على عدد ركعات الصلوات الخمس، وعلى أنصبة الزكاة، وعلى تفصيل أعمال الحج، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا بالسنة؟ وما دعوى هؤلاء الاقتصار على ما جاء في القرآن إلا ذريعة ليتأولوا القرآن الكريم على أهوائهم كيف شاءوا. ولهذا لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: لا تحدثون إلا بالقرآن، قال: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبارهم وحذرنا منهم لنكون منهم على بينة. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته، أي على سريره المزين، يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي رواية: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا.